الذئب سيظل ذئبا حتى لو ربي في حجر الايه الشاة ورضع لبنها. فنفس الشيء هذا الفساد كامن في هذا الجهاز، ولا يمكن ان نتصور انه يستغني عن يعني هذا الفساد. يقول: وعلى فرض انه ضبط الامور فاصبح عنده من قوة الشخصية والارادة القوية ما يجعله يتحكم اثناء وجوده في اختيار البرامج المفيدة النافعة. لفت في وجود الاب، لكن هل يضمن ان تنضبط الامور عند غيابه حين يكون الجهاز بين يدي اهله واولاده؟ فحتما الجواب لا. ثم متى سيحكم على هذه البرامج بالفساد؟ متى؟ حتما سيكون هذا بعد المشاهدة. ومعنى هذا ان الاسرة شاهدت الفساد المتخلل اثناء العرض دون تحفظ، وان ابليس لعنه الله لعب دورا كبيرا في تحسين المنكر وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها. وفي كثير من الاحيان يقف الاب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفا صارما، فيميل الى الجهاز ليمنع عرض الفساد فيه، فتقع المنازعة والمشادة بينه وبين من يلوذ به من اهل وولد، ولا ندري ماذا تترك هذه الخصومات من اثار سيئة ونتائج وخيمة. وكم وقعت حوادث مؤسفة في الطلاق وقطيعة الرحم وفتن أليمة بين الزوجة والأولاد ورب الأسرة، بل بين الأشقاء أنفسهم نتيجة هذه المشاحنات والمنازعات. فخلاصة الكلام أن التحكم الإرادي في اختيار المفيد النافع من البرامج التلفزيونية هو أمر يشبه المستحيل، بل من المتعذر تحقيقه في عالم الواقع، بل يعرض الأسرة إلى مشاحنات وأحقاد لا تحمل عقباها. والمسلم الحقيقي يعني يجب أن يحتاط لدينه وعرضه وتربية أسرته وأولاده، ولا يتأتى ذلك إلا بإبعاد الخطر المحدق عن جو البيت والأسرة. وأي خطر على العرض والشرف والأخلاق أكبر وأعظم من البرامج التلفزيونية الحاضرة. أمر يعني آخر، يعني نحن بشر بلا شك، والله سبحانه وتعالى يقول في الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فإنسان ضعيف لا يتماسك، فلماذا تعرض نفسك لفتنة؟ يعني هو وجوده أمامك ولا شك هذا يسهل، إذا لعب الشيطان بعقلك سيكون ما بينك وبين الافتتان به مجرد أن يعني تشغله، لا شك في ذلك. يقول الأستاذ مروان كدك حفظه الله: ولا ريب أن التلفزيون ببرامجه الحالية عمل ويعمل على تخدير أعصاب الآباء، إلا أن نقل إنه جابههم في عقر ديارهم وانتزع منهم السلطة الأبوية، وبخاصة فيما يتعلق بالتوجيه. يعني هنا بيشير أو يحذر الآباء أن الأب في الأسرة المسلمة ليس سلطانا بلا تاج، مش ديكورش. الأب لازم يبدأ أن يكون له مسؤولية، هو المسؤول الأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما فيش حاجة اسمها الأولاد، ما فيش حاجة اسمها أن الزوجة تتحكم فيه، هذا هو الأب المسلم الذي يحترم الدين، واضح؟ والله عز وجل حذرنا فقال: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عداوة لكن ليست كسائر العدوات، مش ذا عدوك الذي يخاصمك ويتشاجر معك، إنما هي عداوة مغلفة بأن يحملك يعني حبك لأهلك وأولادك وشفقتك عليهم ورغبتك في الاستجابة لطلباتهم أن تصبح منفذا لرغبات الأطفال، فقط وظيفتك أن تنفذ هذه الرغبات، وبالتالي هم الذين يقودونك، وتسلم زمام التربية أو الزمام للنساء ناقصات العقل والدين إلا من رحم الله، أو إلى الأطفال هم الذين يعني يتحكمون. فالأب يعني شاء أبا مسؤول، لأنه هو ربان هذه السفينة. أين والله سبحانه وتعالى يقول له: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. انتبه من هذا النوع من الفتنة، أن يحملك طاعة الأهل أو الأولاد على معصية الله سبحانه وتعالى. يقول: فرب العائلة الأخلاقي أو المحافظ أو الإسلامي يتردد بادئ ذي بدء في شراء الجهاز وفي اقتنائه، إلا أن ضغط الزوجة ومن ورائها ضغط الأولاد يدفعه إلى الشراء شريطة التقيد بمواعيد محددة. يقولوا إذا أنت بس هاته إحنا نلتزم بمواعيد محددة، لاستعماله موطنا نفسه عند شرائه على استخدام نفوذه للحد من مفاسده وإغلاقه في اللحظات المناسبة والحاسمة. بيد أنه بعد وقوعه في الفخ وبعد جلوسه مع زوجته وفتيانه وفتياته تضعف إرادته، ثم تتراخى ثم تتخدر، ونرى عائلته يتسابقون في النظر والاستمتاع وهم يتبعون الصور والحركات وينتقلون من برنامج إلى آخر زي الدجال بالضبط كما حذر النبي عليه السلام. واحنا سميناه من ضمن أسماء الدجال دجال العصر. كيف إن الدجال يأتيه الرجل وهو موقن عنده يقين كامل في نفسه واثق من إيمانه تماما فلا يلبث أن يقابل الدجال حتى يستسلم له ويؤمن به والعياذ بالله، فهو واثق من نفسه تماما لكن عرض نفسه للفتنة، فيأتي الدجال فيبهر الدجال عقله ويخدعه عن دينه ويرتد عن الإسلام والعياذ بالله. فحينما يأتي الجهاز ويجلس ويجلس مع الأولاد تراه يتسابق مع أولاده في هذه في النظر والاستمتاع أو الاستماع، وهم يتبعون الصور والحركات وينتقلون من برنامج إلى آخر. وإذا سألته بعد حين عن توجيه الأولاد تأوه وأطلق زفرات الحزن وتمتم قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول له بيدك لا بيد عمر ويداك أوكتا وفوك نفخ. أي نعم. من ضمن هذه الحجج، ودي طبعا يعني زي ما بيسموها في الطب في يعني الحميه او الوقايه، الوقايه بيبقى لها ثلاث درجات، بيعتبروا الدرجه الاولى من الوقايه ان الانسان يحتاط حتى المرض اصلا هو لا يصاب به، يعني ايه عن طريق تقويه المناعه وهذه الاشياء يحتاط بديل الوقايه هي الدرجه الاولى ان الانسان يعني يتخذ الاسباب التي لا تصيبه اصلا بالمرض. الدرجه الثانيه مقاومة الشخص الذي أصيب بالمرض أن يعالج، واضح؟ الذي أصيب بالفعل فيعالج حتى يبرأ منه. في الدرجة الثالثة بقى اللي هي التأهيل، درجة التأهيل يعني بمعنى إيه؟ الشخص أصيب بمرض والمرض تمكن منه جدا حتى أنه يعني سبب له نوعا من الإعاقة، شلل أو أي شيء من بحيث أنه خلاص تمكن والمرض أبقى فيه أثرا لا يزول. فهذا النوع الثالث من المقاومة نحن مضطرون إلى يعني حكاياته أيضا، كيف الإنسان الذي هو حصل يعني إحنا الكلام ده مش لكل الناس، المفروض نحن جميعا نأخذ بالخطوة الأولى وهي إيه؟ اتقاء حصول المرض بأن كما يكون المثل العام يعني الباب الذي يأتي منه الريح تسده وتستريح، واضح؟ فإذا حصل مرض ما علاجه؟ لكن الدرجة الثالثة ليست لكل الناس حتى لا يعني يطبق بعض الإخوة أو بعض الناس هذا الكلام، وإن شاء الله الإخوان يكونوا محتاجين لهذا الكلام، وهو اللي هو الشخص الذي تمكن منه الداء بحيث حصل عنده نوع من العاهة الدائمة نفسية أو جسدية، فبيحاول يعمل عملية التأهيل علشان يقدر يعيش يعني ويؤدي وظائفه مع وجود هذا الأثر يعني الثابت. هذا بالضبط ما يقوله بعض الآباء حينما تكلموا عن كل هذا الكلام الذي ذكرناه، يقول لك كل اللي قلته ده يعني صحيح، كل هذا الكلام صحيح، لكن الحقيقة أننا قد أفلت الزمام من يدي ولا يوجد سبيل على الإطلاق لأن أقنع يعني الأولاد أو أن أحد من خطورة هذا يعني الجهاز. سبق أن احنا تكلمنا ضمنا يعني عن هذا الموضوع. يقول الأستاذ عدنان بحارث له كتاب قيم جدا اسمه مسؤولية الأب المسلم في تربية الطفل في مرحلة الطفولة، كتاب من أفضل الكتب التربوية الرائعة، يناقش هو مشكلة التلفاز الحقيقة، هو رجل ملتزم يعني ما شاء الله وباحث جيد، فتعرض لهذه الرد على هذه الشبهة وهي مشقة دفع الأبناء، خلاص الأولاد خرجوا من يد الأب تماما ولا يستطيع أن يفعل شيئا. يقول ولا شك أن الأب الذي يقتنع بوجوب الاستغناء عن هذا الجهاز وقد تعلق أولاده به فإنه يواجه مشقة وعنة شديدة، إذ قد تعود الأولاد على مشاهدة برامجه ساعات طول اليوم، ولكن عزاءه الوحيد استحضار قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتأمل في النصف الأول من الآية الكريمة ذكر ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم، في اخر الايه قال انما اموالكم واولادكم، فصار الاولاد قاسما مشتركا في الافتتان بهم، الاولاد كرر الاولاد فهو قاسم مشترك، فالازواج والاولاد يمكن ان يكونوا وبالا على الاباء يدفعونهم بعواطفهم الجياشه نحو ارتكاب المعاصي والمحرمات، ولهذا حذر الله من الانصياع لاهوائهم وشهواتهم، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد محزنه مجبلة مجهلة مبخلة. هذه كلها صيغ مبالغة، أي أن الذرية تسبب الحزن للأبي لمرضها أو موتها، وتسبب الجبن عن الإقدام والجهاد في سبيل الله، وتشغل عن العلم والإنفاق في وجوه الخير والبر، فهم فتنة للأب في الدنيا يختبره الله بهم ويبتلي إيمانه ويقينه ليعرف مدى حبه له عز وجل. وهذه سنة الله في عباده المؤمنين، يبتليهم ليختبرهم وليرفع منزلتهم. وقصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام من أبرز الأمثلة الواضحة في بيان سنة الله عز وجل مع عباده المؤمنين المطيعين لأمره، حيث أبرزت هذه القصة كيف أن الله ابتلاه ورفع منزلته ونجاه من أن يذبح ابنه بعد أن خلص قلبه لله وثبت حبه وولاؤه لله عز وجل وحده، وأعرض عن الشيطان ووساوسه التي يدخل بها على المؤمنين. فلا بد للأبي أن يتمثل هذه المواقف ويقتدي. ومن وساوس الشيطان ومكره أن يحذر الأب، لأن في استغنائه عن التلفزيون وإقصائه لهذا الجهاز دفعا للأولاد إلى وسائل الإعلام الأخرى، وربما جعلهم يتلصصون لمشاهدته عند الجيران، وهكذا حتى يثبطه عن عزيمته. ولكن لابد أن يعرف الأب أن نتائج البحث العلمي أثبتت أن وجود التلفزيون يثير الاهتمام بوسائل الإعلام الأخرى. يعني التلفزيون هو الذي يحركه، مش بيقول له أين تذهب هذا المساء، وبيقول له الجريدة فيها مقالات كذا وكذا. إذن إيه؟ التلفزيون هو الذي بيفتح أبواب الشر دي كلها، فعدم وجوده بالعكس هو الذي سيقلل اهتمامه بما عداه، أما وجوده فهو الذي يفتح له يعني هذه المجالات كلها. كما أن عدم وجوده لا يثير هذا الاهتمام فليس في عزله ضرر. وربما دخل الشيطان على الأبي من باب قيامه بتحذير الأولاد عند رؤية المناظر المخالفة للدين وبيان حرمته. كل أن لما يكون في أشياء من هذه الأشياء المحرمة أقول لهم يعني هذا حرام أو نطفئه أو غير ذلك، وبذلك يكون قد أدى واجبه تجاههم وقدم النصيحة المفروضة عليه. وهذا يمكن أن يفيد فائدة لا بأس بها إذا اقترن مع التحذير الإقلاع عن رؤية ذلك المنظر المخالف وإغلاق الجهاز في الحال. وهذا الأسلوب ينصح به الأب كمرحلة وسط بين الانهماك مع هذا الجهاز وإقصائه بالكلية. وكما ذكرنا دي عملية التأهيل للناس اللي أصابته معاها خلاص بسبب الزلفات. فيعني يعني يعني ان الاب هو نفسه يقلع، الاب نفسه اذا كان حينبههم الحاجات المخالفه للاسلام. انا الحقيقه بقرا الكلام بستغرب، يعني كيف يمكن انه ينبههم ازاي؟ يعني لما يشوف الموسيقى يقول لهم سدوا ودنكم، ولما يشوف واحده متبرجه يقول اغمضوا عينكم. هل التلفاز يستغني عن احد هذين، صور النساء والموسيقى؟ ما اظن انه هو يعني اي نعم. يقول هذا الأسلوب ينصح به الأب كمرحلة وسط أو وسطى بين الانهماك مع هذا الجهاز وإقصائه بالكلية، إذ إن احتقار الوالد لأحد البرامج التلفزيونية ينقل هذا الاحتقار بحيث يصبح موقفا للابن من هذا البرنامج. إن الابن يتعالى بدوره عن مشاهدة أي شيء لا يرضى عنه والده، يعني فهو حيتأثى به إذا رأى يمطعد أو ينكر أو يهجر هذا المنظر مثلا فيقتدي بأبيه. يقول أما تحذير الأولاد من المناظر المحرمة ومنعهم من رؤيتها دون إقلاع الكبار عنها، بل يصاحب ذلك عكوفهم المستمر وانسجامهم وانهماكهم معها، فإن هذا السلوك المتناقض يسبب في نفس الولد خاصة الصغير خلخلة، أن هو لا يفهم ولا يستطيع أن يدرك كيف هو ينهى عن هذه المشاهد ويسمح لغيره، وإذا كانت ضر بالصغار فكيف تكون نافعة للكبار. كما أن هذا الأسلوب يزيد من شوق الولد ورغبته في رؤية هذه البرامج التي منع منها بدافع حب الاستطلاع. أين وطبعا يعني هذه الحالة كمان أخف من حالة أخرى، يعني الأب ده بيقول لهم دي حرام وتغض البصر وكذا ويصرفهم هو وهو يجلس، يعني وهو يجلس، فهذا السلوك له أثاره السلبية. الحالة في بقى واحد يعني أشد وأقسى وأفظع منه، ان يقول له دي حرام وغلط ويفضل هو وسايب الاولاد كمان جالسين امامه امام هذا الحرام وهذا غلط. طبعا هذا اشد وهذا اقسى في يعني اثاره السيئة. نعم، فيبين الفساد في بعض البرامج والانحراف فيها ثم يسمح لنفسه ولأولاده بمشاهدتها والعكوف عليها، فهذا من اخبث الاساليب واضلها وافتكها بشخصية الولد، لان الولد هيتعلم ايه؟ مخالفة القول العمل ومشروعية النفاق، فضلا عن المخالفات الشرعية التي يشاهدها على الشاشة مع أهله وولده، وهذا كله بسبب يعني غلبة الشهوة والهوى على النفوس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أو روي عنه حبك الشيء يعني يثم ويعمي. فطبعا يعني القدوة أسلوب يعني من أخطر وسائل وأهم وسائل التربية، وهو حقيقة كل المشاكل دي لو أن فعلا أخت الجهاز وما دخل البيت يبقى انتهت المشكلة، أما طول ما هو موجود فباب الشر يعني مفتوح ويدخل جدا الولوج يعني إليه. يعني نشر في بعض الجرائد هنا كلف مدير مباحث القاهرة بضبط نادي فيديو وصاحبه، فقامت قوة مدهمة الصالة حيث تم ضبط 98 فيلما مخلا بالأداب وجهاز فيديو العرض وتلفزيون وآلة عرض، كما تم القبض على 30 شخصا من الأحداث والبالغين يشاهدون العرض، منهم أب ذهب ليضبط ابنه فجلس ليشاهد الفيلم. أي نعم. فطبعا ده الفيديو خارج البيت، فبالك بقى لو هو داخل المنزل فشك هو من الجزء أساسي من المقتنيات، فالله مستعان. أما إن جاء قرار الأبي بعزل هذا الجهاز متأخرا بحيث قد تعلق الأولاد به وشغف بحبه، فإن الحكمة مطلوبة في أسلوب إعلان قرار الإلغاء وتطبيقه، إذ إن الاستعجال في تنفيذه دون تهيئة الأولاد لذلك ربما سبب إزعاجا لهم وشعورا بالحرمان، فهم لا يدركون كيف يباح لهم الاستمتاع بالمشاهدة في الأمس القريب ثم يحرم عليهم اليوم. فالتغير الذي حدث في نفس الوالد تجاه التلفاز لم يحدث في نفوس الأولاد بعد، فلهذا فإنه لابد له من التدرج. وهذا خطأ يعني طبعا احنا محتاجين نتكلم في هذا في مناسبة أخرى إن شاء الله، بعض الأخطاء التربوية يعني إن بعض الإخوة أحيانا يريد ابنه نسخة منه بالضبط، نسخة كربونية، وبتحصل تغيرات ونمو في المفاهيم في عند الإنسان، فهو لا يراعي هذا الأمر في إيه مع مرحلة العمرية لابنه، فبيحاول يعني أحيانا عن طريق القهر والأوامر. أنجح طريقة أنك تجعل ابنك يقتنع بما أنت مقتنع به، أن يتبنى الرسالة التي تعيش أنت من أجلها، يتحد معك في الهدف. أما أنك تتصور أنه بمجرد الأوامر أنك أنت تستطيع أن تجعل منه نسخة منك بالضبط في كل تصرفاتك حتى الأشياء التي فيها سعة، فهذا في الحقيقة ينتج يعني كثيرا من الأثار المدمرة. فهذا الأب حصل تغيير في فكره وفي مفاهيمه نتيجة أنه تعلم أو نصح أو قرأ أو سمع أو شيء من هذا، فبدأ عايز يأخذ قرار الإلغاء. لابد أن هذا التغيير الذي حصل في فكرك وفي نفسياتك وفي مخيفك لابد أن تنقل التغيير قبل أن تحدث التغيير نفسه، لابد أن تنقل هذا المفهوم إلى ابنك بطريق الإقناع وطريق الحجة. وهنا يضيف أيضا أسلوب يعني التدرج، يقول هذا النوع من القرارات العاجلة عادة لا ينجح إلا في الأسر المترابطة. قرار العاجل بإلغاء التلفزيون ينجح في الأسر اللي هي إيه؟ في ترابط شديد، يعني الابن اللي إذا رأى أبوه زعلان طبعا دي قليلة الآن، أنه من شدة محبته لأبيه وتعلقه به أنه ما يتحمل يعني أدنى درجة من الغضب أن يغضب أبوه أو أمه مثلا، فيستعد أن يضحي بكل شيء في سبيل أن يرضي أباه وأمه. فهذا الأسلوب اللي هو إلغاء التلفاز بصورة مفاجئة ممكن يتم في مثل هذه الأسر. لماذا؟ أن الدافع يكون دافع عاطفي دافع وجداني، فالطفل إيه يعني هذا الشيء بيزعل أبوه فهو بيعمله من هذا المنطلق، مش عايز يزعله، فوجود مع الترابط والعلاقات الوجدانية الشديدة بين الأب والأبناء أو الأبوين والأبناء هذا بيكون عامل مساعد جدا في انقيادهم لما يختاره الأبو. أي نعم. فهذا ينجح فقط في الأسر المترابطة ذات العلاقات العاطفية القوية والصلة الأبوية المتينة والحب العميق المتبادل بين الأبي والأولاد، بحيث لا تستطيع الأولاد تحت الضغط العاطفي والحب المتبادل عصيان أبيهم، بل يسارعون بالاستجابة ويتصبرون، ثم سرعان ما يتعودون على نمط الحياة الجديدة ويستقيمون مع الفطرة ومنهج الإسلام الصحيح، وذلك لأن الطفل سريع التأقلم والتغيير. أما أسلوب التدرج الراجح في حل هذه المشكلة فإن الأب هو أدرى الناس بتحديد مراحله الزمنية وخطواته التطبيقية، بانيا ذلك على خبرته ومعرفته بأولاده ومدى تعلقهم بالتلفاز، ولكن وقوفه على بعض المقترحات في هذا الجانب يمكن أن يفيده ويعينه في مهمته الصعبة. يقول أول خطوة تقترح بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العون منه التقلل من مشاهدة التلفاز، بحيث لا يرى الأب الولد أباه يشاهده إلا قليلا، فإن كثرة أو ندرة مشاهدة الوالد التلفاز تؤثر على مدى مشاهدة الوالد له، يقلل من المشاهدة فالأولاد سيلتقطون هذا الأمر. ويجعل الأب هذه الأوقات القليلة التي يخصصها لمشاهدة التلفاز لصالح البرامج النافعة كالندوات أو الأفلام العلمية أو النشرة الإخبارية وغيرها من البرامج التي يقل فيها الفساد. ثم يعقب هذه الخطوة بإشغال الأولاد عند بث البرامج المفسدة ببعض النشاطات المشوقة كالخروج للنزهة أو ممارسة نوع من الرياضة أو الصعود إلى سطح المنزل لاستنشاق الهواء أو أخذهم باستهواء إلى غرفة أخرى بعيدا عن التلفاز والتحدث إليهم وملاطفتهم ومداعبتهم. وهذه من أعظم أساليب استهواء الأطفال، إذ إن أسعد أوقاتهم وأحبها إليهم تفرغ الأب لهم بعض الوقت واستماعه لقصصهم وما يروونه من أحداث، فلا بد للأبي أن يستغل هذا الميل عندهم، يعني يعمل عملية تعويض، لأن هذا برضو خطأ بيحصل كبير في تربية الأولاد، هذا حرام حرام حرام حرام، منكر منكر منكر، وما يوجد تعويض من الناحية الأخرى في الناحية الترفيهية، فطبعا بيبدأ الطفل يشعر بإيه؟ بالحرمان ويعاني. ثم يعقب ذلك أو يعقب ذلك إظهار الأبي شيئا من التذمر وعدم الرضا عن بعض البرامج التلفزيونية السيئة، يبدأ يتكلم بتذمر وبغضب عن بعض هذه البرامج ويعرض عنها كأن يخرج من الغرفة مشعرا الأولاد بذلك أنه بيخرج لأن هذا حرام وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي، ويحاول من وقت لآخر أن يعلق على الفقرات التلفزيونية السيئة بشيء من البيان خاصة برامج الكبار بحيث يبين انحرافاتها ومخالفتها للدين وعدم رضا الله عنها وأنه لا يليق بالمسلم مشاهدتها، ثم يتخذ بعد ذلك القرارات الجماعية، وكل ما يكون القرار إجماعي كل ما يكون أنجح بلا شك، بإغلاق الجهاز عند بث البرامج التي لا تخص الأولاد ويكتفي بما هو مخصص لهم. فإذا سلك الأولاد هذا المرتقى الصعب وتعودوا مشاهدة ما يخصهم من البرامج فقط وما يعني دون الاهتمام ببرامج الأكبر فالكبار فهذا يعني يكون نجاحا كبيرا ويعتبر قد حمى أولاده من الخطر الأكبر والمشكلة الأعظم. ويعزز الأب نجاحه هذا بمدح الأولاد وتقديم الهدايا التشجيعية لهم، ثم يبقى على الأب بعد ذلك تزهيد الأولاد في البرامج المخصصة لهم، وفي هذا شيء من الصعوبة، أولا لتعلق الأولاد بهذا النوع من البرامج، وثانيا لصعوبة إقناعهم بفسادها، وذلك أن فسادها مدسوس خفي لا يلاحظه أكثر الكبار فضلا عن الصغار. وفي هذه الحالة لابد من البدائل المشروعة، إذ ليس من المنطق والعقل منع الأولاد من متعة تعلقوا بها دون إبدالهم بغيرها. والمقترح هو استخدام جهاز الغريب أنه بيقول جهاز الفيديو المتصل بجهاز التلفزيون في عرض بعض أفلام الأطفال العلمية وأفلام الكرتون التي تنتجها بعض الهيئات الإسلامية. ها؟ أتاري إيه عم؟ إيه طبعا الكلام ده مش في بلادنا هنا، لأن في بعض البلاد أخرى تكون فيه متوفرة شرائط علمية وشرائط يعني إيه هادفة دينية، لكن طبعا الكلام ده مش واقع عندنا. أي نعم. يقول بيقول بأن يعني كبديل لو دي غير متوفرة بيرشد إلى استخدام ألعاب الكمبيوتر الهادفة التي يمكن أن تسد هذه الثغرة، فهي مشوقة ومرنة وسهلة الاستخدام. فإمكان الأب تزويد أولادي بعض برامج الكمبيوتر المضمنة لبعض الألعاب التي تعتمد على التوافق بين حركة العين واليد إلى غير ذلك، يعني يقول أن كانت يعني برامج هادفة ومسلية في نفس الوقت كبعض البرامج تعلم الكتابة مثلا أو الهجاء واضح أو الحساب أو غير ذلك، من يبقى هي بتظهر في زورة لعبة لكن هي في الحقيقة لها أهداف تربوية تتوافق مع عمره ومع يعني ميوله. يعني حتى برامج الكمبيوتر بعض الناس قد تتصور أنها سالمة من السموم لكن لا تكاد تخلو، لأن كما ذكرنا ما هو نفس المشكلة يعني ما هي جاية من الخارج، يعني إذا كانوا مثلا بيعملوا مثلا بعض البرامج سجن كبير ودائما لازم يكون الشخص المجرم أو الحراس أو الشرطة أو هؤلاء الناس اللي هم في السجن بيحرسوه وبيتعقبوا هذا البطل لازم يكونوا بلحية كبيرة وبعمامة وبلابس إيه اللي هي تربطهم على طول بالإسلام، نفس المباني بتاعت السجن تكون زي مباني المساجد بالضبط واضح. وبعدين الولد اللي هو البطل أبيض وشعره أصفر برضه ترسيخ ان البطوله دايما في ايه في الغربيين وغير ذلك من المفاهيم اللي هي في منتهى الخطوره، ترسيخ ان اللحيه دي بتاعه الناس اللي ايه اللي هم كذا وكذا المكروهين المبغضين واضح. ففي اشياء يعني هو الاطفال بيكونوا في غفله عنها، فايضا حتى هذه الاشياء تحتاج لنوع شديد من الحذر، واحيانا بتكون برضه نسبه او جرعه العنف فيها طبعا فوق ما يتخيل الوصف، وهو بقى بيمارس المره دي العنف بنفسه سواء الاتاري او بالايه بالكمبيوتر. يعني واضح ان برضو السلبيات الموجودة في العائلة التلفزيونية موجودة هنا ان كانت بتكون يعني اخف من حيث التحكم. اي نعم. والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة بعدم وجود كل هذا الشر لا يعدلها شيء. بهذا الاسلوب التربوي يكون الاب قد حفظ اولاده من خطر طبعا في برامج زي ما قلنا في الكمبيوتر، في برامج احاديث وبرامج قرآن وبرامج بتحفظ القرآن وبرامج بتسمع الانسان القرآن وتعطيه درجة. واضح يعني ان كانت هذه الاشياء المفيدة النافعة فهذه بلا شك سيكون يعني بديلة مناسبة، لكن بلا شك هذا لا يصلح لكل الناس يعني الامكانيات، لان هذه الاشياء اسعارها مرتفعة جدا الان. اي نعم. يقول وبهذا الاسلوب التربوي يكون الاب قد حفظ اولاده من خطر التلفاز بتزهيدهم في برامجه ويعطيهم البديل النافع الذي يشغل وقت فراغهم ويزودهم بمعلومات جديدة مفيدة ويعوضهم المعلومات التي ظنوا فوتها من برامج التلفزيون العادية. ولا بأس حينئذ بمصارحة الأولاد الكبار بحكم ما يعرض على التلفزيون من البرامج الصالحة وغيرها وتزويدهم بفتاوى العلماء في ذلك ليكمل يقينهم. فحين يقرر الأب بعد هذا المشوار التربوي الشاق أن يستغني عن التلفاز ويقصيه بالكلية من المنزل، فالمتوقع أن يكون قراره هذا جماعيا يشاركه فيه الأولاد. ولو لم يتخذ الأب الإجراء اللازم لإخراج التلفاز من البيت فإن المتوقع أن الأولاد قد تحصنوا ضده ولن يشاهدوا إلا النافع هذا إن شاهدوه، وهذا أبلغ في استقامتهم على المبدأ مستقبلا. ولن يضير الولد مشاهدة التلفاز عند الجيران أو الأقارب، بل لن يهتم بذلك لزهده فيه أصلا. فلو حدث شيء من الميل عند الولد نحو برنامج منحرف عرض في التلفزيون عند أحد الأقارب أثناء زيارة ما فإن الأب ينبهه، وإلا يعني إذا وجد فرصة هناك، وإلا يعاتبه في البيت إذا رجع ويبين له الخطأ في هدوء وروية. والمقترح للأبي ألا يزور الأقارب أو الجيران الذين لا يلتزمون الأدب الإسلامي فيما يشاهدونه من البث التلفزيوني، أو على الأقل إن كان ولا بد يتقي أوقات الاتصال البرامج السيئة خاصة في فترة التدريب، تدريب الأولاد على التخلص من هذا الداء. بل لابد من المتابعة والصبر والتلطف مع الصغار، فهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصبيان، إذا أمر بأمر تابع الولد حتى ينفذه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أذهب صبي صغير وفي نفسي أن أذهب لما أمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فوقف بقى ينظر على الأولاد يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك، قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطبعا هنا الحديث يبين لنا يعني أهمية المتابعة، مش تقول له أنا عملت اللي علي ونصحته أو قلت له أو أمرته، فلابد من المتابعة والإشراف المباشر في متابعة تنفيذ الأوامر حتى ولو أظهر الصبي ممانعة كما فعل أنس لما قال والله لا أذهب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ممانعته لصغر سنه وكونه دون سن التكليف، بل لحقه حتى السوق وأمره أن يذهب حيث طلب منه. والأب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على الأولاد ومتابعتهم في تنفيذ الأوامر بشيء من الملاطفة والإحسان. فيعني نعيد ونركز ونزيد في الكلام في هذا الأمر، هو من أخطر الأمور أن تربية الأولاد مسؤولية والمحافظة على نقائهم الفطري مسؤولية الأب، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقلب الطفل جوهرة نفيسة، ينبغي الإنسان ابتداء أن يحافظ عليها من أن تتلوث بهذه الملوثات. يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقرب. أين؟ وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث. ويقول الغزالي الولد أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. إن الغصون إذا قومتها اعتذلت ولا يلين إذا قومته الخشب، فما زال عود غض طري تستطيع أن تشكله كما ترغب. في ظل هذه الفتنة الموجودة الآن لا شك أن دور الأسرة في التربية في انحصار لأن أب أمامه. من فضلك اقلب الشريط. في ظل هذه الفتنة الموجودة الآن لا شك أن دور الأسرة في التربية في انحصار لأن أب أمامه منافسين كثيرين جدا ينافسونه في هذه العملية يعني التربوية. الأب في الغالب ظروفنا الآن الأب مشغول بالعمل، الأم قد تخرج أيضا للأسف للعمل، الأطفال بل ليس هذا فحسب، يعني ظاهرة العائلة ذات الأب الواحد الآن موجودة، يعني الأم هي اللي تبقى مع أولاده والأب بيسافر في الخارج لكي إيه يشتغل، أو إذا كان الأم حتى والأب موجودين هناك في الخارج فيتركوا الأولاد هنا ويبعثوا لهم الأموال طبعا الوفيرة. فطبعا هذا كله مما ظاهرة الآن بدأت تستشري في المجتمع أو استشرت بالفعل ونجم منها يعني كثير من الأضرار والمشاكل، فيصبحون فريسة لهذا التلفاز الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين، عجينة غضة يشكلها كيف يشاء ويتحكم فيها كاتب برامجه الذين يكونون من مرضى وضعاف النفوس الذين يسقطون أمراضهم وعقدهم إسقاطا نفسيا من خلال كتابته. هل يؤتمن هؤلاء على أولاد المسلمين وبناتهم الرقصات والممثلات وهؤلاء الناس؟ فيعني فموقف الآباء والأمهات من أمثال هذه الأجهزة التي تدمر المجتمع ببطء هو الذي يحدد مدى تأثر الطفل بهذه الأشياء التي يراها ويسمعها. كما أشرنا من قبل ونركز على إن كان ولابد وما في حل غير استمرار وجود العجل للأسف الشديد، ففي هذه الحالة يعني الأب لابد أن يظهر دائما احتقاره للمعاصي المبثوثة في هذا الجهاز، وبالتالي يتعالى الأبناء عن يعني مشاهدة ما لا يرضى عنه أبوهم لأنهم يثقون به ويقلدونه. وكما ذكرنا الطفل يعني المفروض أنه ليس الذي يفكر لنفسه، الكبير هو الذي يفكر له، فالطفل عاجز عن أن يقوم بدور الرقابة على نفسه، فمسؤولية الأب هي أن يحميه مما يؤذيه في دينه ودنياه. فالأطفال لا هم الطفل لا هو يعني بيشتري الجهاز بنفسه لأن ليس معه فلوس، ولا هو الذي ينتج الأفلام ولا يعني البرامج. أي نعم. ونحن نعجب يعني إذا رأينا الواحدة من الآباء إذا أصاب واحد ابنه مثلا الحمى ها أو ترى إصفرار في اللون أو جرح ونزف منه الدم كيف يقلق أشد القلق، ثم لا يبالي على الإطلاق إذا رأى أولاده مغلين في المعاصي التي تنتهي بهم إلى نار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. نعم. من الأمور المهمة غرس قيمة الوقت في نفوس النشء حتى لا يستبيحوا ضياع الوقت وقتل الساعات أمام الشاشة أو أمام الأتاري بلا تقدير لهذه الخسارة الفادحة. أي نعم. تعويض الأطفال على النوم مبكرا وعدم طبعا هذه مهمة جدا في هذا الأمر، أيضا تعويضهم أو تعرفهم بأن أقدس الواجبات هي المحافظة على الصلاة في وقتها وزرع حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهما في قلوبهما في قلوبهم. كذلك تذكرهم بالحرص على واجباتهم سواء التعليمية أو حفظ القرآن والسنة، غرس مفهوم تحري الحرار الحلال وتجنب الحرام في نفوسهم، وأن لا يفوت الأب أي فرصة إذا جاءت سيرة يعني أي شيء من هذه المنكرات إلا أن يبين الاختلاط حرام كذا حرام التبرج حرام الموسيقى كذا وهكذا، يعني لابد أن ما يبايع أي موقف إلا أن يعني يبين الأولاد ويبغضهم في هذه المنكرات. أيضا الأبوان ينبغي أن يعود الأبناء على نبذ الأغاني واللهو المحرم منذ الصغر بأن يشجع الأب أولاده على التسابق، يعني مثلا يسمع مثلا نشرة الأخبار، ما نشرة الأخبار قد يكون فيها موسيقى في الأول، فيعود أن إيه يتسابق الأولاد من يطفئ بسرعة حتى لا يسمع صوت هذه الموسيقى، يعني حتى البرنامج النافع قد يكون فيه مثل هذا الأذى، فيعود أطفاله من الذي يتسابق حتى إذا حيظهر صوت موسيقى يعني يسكت الجهاز بسرعة إلى أن يمضي وقتها ثم يتابع. إذا كانت في منتصف البرنامج الأخباري مثلا أيضا موسيقى نفس الشيء، هو يسارع أولا أولاد بعد ذلك يتسابقون ويقتدون به بحيث يفهموا أن الموسيقى هذه شيء ما ينبغي أن يدخل يعني أذن المسلم. أي نعم. طبعا لو الأولاد تعودوا أنه إذا سمعوا موسيقى بيفزعوا الجهاز ويطفوا مثلا حتى تنصرف الموسيقى، كل ما تكرر أمر يتسابقون إلى ذلك والأب يشجعهم على ذلك، الغالب أن الأولاد إذا غاب عنهم أبوهم سيتصرفون بنفس هذا الأسلوب الذي درجوا عليه، يعني إذا الرقابة هنا تكون يعني ذاتية مش مجرد خوف من يعني الأبي. أي نعم. أيضا من الأمور المهمة جدا توعية الأبناء بأن مصدر هذه الأفلام أو هذه البرامج المستوردة الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين والتي لا تألو جهدا في سبيل إفسادهم وإضعاف روح التدين فيهم ليبقوا تحت سيطرتهم وبالذات دور اليهود لعنهم الله. الأمر المهم أيضا الذي أشرنا إليه من قبل هو توفير البدائل، لابد من توفير البدائل، وهذه يعني سنة شرعية حسنة. يعني واحد بيرسم مثلا أشياء ذوات أرواح ممكن بتمنعه من الرسم لكن بتفتح له باب، مثلا ممكن يرسم الإيه المناظر الطبيعية الشجر والغروب والسماء وإلى غير ذلك ليس فيه روح، فمثل هذه الأشياء مما إيه يجد بدائل حتى لا يحصل نوع من الفراغ والملل يعني. فتنمية المواهب المثمرة عند الأطفال يمكن أن يشغلهم عن التعلق بالتلفاز كالمطالعة، مطالعة الكتب واللعب البريء وأجهزة تسجيل سمعية فيها أشرطة خاصة بالأطفال مثلا. ثم ممكن لو جهاز تسجيل أنت تجعل الأطفال هم يسجلون عليه سواء قراءة القرآن، الطفل يفرح جدا لما يلاقي صوته بيتكرر في الجهاز، أنت مهم تتحايل عشان تشغله بشيء بديل حتى ينسى هذا العجل يعني. ها وكيف أنه يشغل الجهاز ممكن يمسح صوته بنفسه ويسجل مثلا مواد إسلامية وغير ذلك من الأمور. كذلك الرياضات النافعة خاصة الألعاب التربوية الجماعية وألعاب المهارات الحل والتركيب مثلا أو الدراجات الهوائية والمراجيح وغير ذلك أي شيء من هذه الأشياء التي يحبها الأطفال. أي نعم. كذلك بالنسبة للبنات الأشياء النافعة اليدوية يعني إشغال اليد مثلا والخياطة والصخرفة وغير ذلك من الأمور النافعة. إلحاقهم بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وأنشطة المساجد والنوادي النظيفة إن وجدت نوادي نظيفة. كذلك إشراك البنات في إدارة المنزل وأعماله وإشراك الصبيان في جلب الحاجيات الخارجية خارج المنزل، زيارة المتاحف العلمية والمكتبات العامة يصحبهم في نزهة بهدف التأمل في خلق الله عز وجل سواء حديقة الحيوان، الأحياء المائية، حدائق الزهور، الحظائر المنزلية وذلك. ويصبح كل هذه كلها مجالات لابد أن يكون في بديل في مقابل هذه الأشياء التي ذكرنا. أيضا الاهتمام بوجود يعني أصدقاء لهم في نفس السن من أسر ملتزمة ويحصل تبادل لهذه الزيارات. من الأمور المهمة جدا أن الأب قبل أن يعني ينام الأولاد يعودهم باستمرار أنه قبل أن يناموا يحكي لهم قبل النوم قصصا نافعة من سيرة السلف، يحببهم في الصحابة، يحببهم في الأنبياء. فلو كل ليلة يقرأ هو يعني قصة مثلا من بداية ونهاية من كثير أو من أي كتاب آخر عن الأنبياء أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن الأئمة، فشكل تاريخنا مليء وحافل بهذه النماذج الطيبة، فممكن أنه يسرها بصياغة يعني مناسبة لمستواهم الفكري والذهني ويركز على المعاني التي يريد أن يبثها فيهم ويخرجها لهم في قالب يكون يعني الأنسب أنه لا يقرأ من الكتاب، ممكن يقرأ لكن أنسب أنه ما يقرأ هو يصوغها بنفسه ثم يعرضها لهم بطريقة يعني مباشرة قبل أن يناموا، كلموا عن الأنبياء، عن الرسل، عن عليهم الصلاة والسلام، عن العلماء، عن الصحابة، عن المجاهدين، أو يعرض على مسامعهم شريطا لقرآن مرتل بصوت جيد أو يعطيهم قصة هادفة يقلبون يعني صفحتها. كذلك تذكيرهم بأدعيات النوم المأثورة فتغمض أجفانهم البريئة على معال عالية رفيعة بدل ما يغمضوا أعينهم على ما يرونه على شاشة التلفاز. شتان بين أولئك الذين ينامون وقد أغمضوا أعينهم على ذكر الله عز وجل وبين هؤلاء الذين يعني يغمضون أجفانهم على مشاهد العنف والقتل والفحش، وتختم أسماعهم بالمزامير الشيطانية المصدعة لآذانهم المسممة لفطرتهم البريئة. يعني خلاصة الكلام في هذا الموضوع هو أن أي مشكلة إنسان بداية العلاج إن هي الشعور بالخطر، الشعور بالخطر اللي هو يعني الإحساس، هتكون الشبكة العصبية في الجسم سليمة فبيحس بالخطر فيستطيع أن يتجنب النار أو المسمار أو أي شيء من هذا، لكن لو الشبكة العصبية تالفة ما بيحس حتى يستشري الداء فيه. فالإنسان لا يبدأ في الدفاع عن النفس قبل الاستشعار بالخطر، والله سبحانه وتعالى زود أجسادنا بالأعصاب الحسية لنشعر بالأخطار فنتلافها بسرعة. فلن يسارع الإنسان لإنقاذ نفسه إلا إذا حس بالخطر. الذي لا يحس بالخطر بيكون الإحسان مات عنده. كذلك في القضايا الإيمانية، وهذا هو نفس ما قصد الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى ذلك. هذا المعنى يشرحه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيقول: اعلم أن العقوبة تختلف، فتارة تتعجل وتارة تتأخر. عقوبة الله سبحانه وتعالى تتعجل وقد تتأخر، وتارة يظهر أثرها وتارة يخفى. يقول: وأطرف العقوبات، أخطر العقوبات، ما لا يحس به المعاقب، وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة والعياذ بالله، ودون ذلك موت القلب ومحو لذة المناجاة منه. يعني أشد عقوبة أن يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، لأنه يسحب من قلبه لذة الإيمان والمعرفة، يموت عنده هذا الإحساس، وبالتالي يقع في الشرك، وهذا حال الكفار والمشركين أو المرتدين والعياذ بالله. يلي ذلك موت القلب ومحو لذة المناجاة منه، وقوة الحرص على الذنب، الإنسان يبقى يعني حريص على الذنب، ومن ذلك أيضا نسيان القرآن، من هذه العقوبات الخفية التي لا يشعر بها الإنسان، وإهمال الاستغفار ونحو ذلك مما ضرره في الدين. وربما دبت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ أفق القلب يعني بالظلمة فتعمى البصيرة، قلب إذا أظلم ما يكون عنده بصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعا بالبدن في الدنيا، أهون عقوبة ما كان واقعا بالبدن كالحدود الجلد مثلا وهذه الأشياء. وربما كانت عقوبة النظر في البصر، النعمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى نعمة البصر، بدل أن تستعملها في طاعته وفي منافعك تستعملها في النظر للنساء والنظر للفتن والسمع تستعمله للموسيقى، وهي ما خلقت لذلك، كما قال الشاعر: أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. نعص الله بالآلات التي من الله علينا به سبحانه وتعالى، واضح؟ ويقول عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر الرزق الذي أتيناكم أنكم تكذبون رسلي. يقول: وربما كانت عقوبة النظر في البصر، فمن عرف لنفسه من الذنوب ما يوجب العقاب فليبادر نزول العقوبة بالتوبة الصادقة، عساه يرد ما يرد، ما يرد من عقوبات الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الآثار: البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. وقال يحيى ابن معاذ الرازي: المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات. فالتلفاز كما ذكرنا هو سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع وأفاد، لكن واقعنا الآن هذا كلام نظري، الواقع الآن الماثل أمامنا والصارخ أمام أعيننا يقطع بأنه مسخر تسخيرا شاملا لحساب الباطل والفساد، إلا في نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر. أي نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا رددنا حكم اقتناء التلفاز إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية فقد يعني علمنا حكم الشرع فيما تقدم. فإن وقع اتفاق على أن الاستمرار في مشاهدة التلفاز بوضعه الحالي هو من أكبر الحرام وأعظم الإثم، فهذه هي الخطوة الأولى بين هذا علاج هذه المشكلة، أن نعترف بالحقيقة وبأنه خطر على الدين. أما الخطوة الثانية فهي أن يتوب القائمون على الإعلام بفروعه المختلفة وعلى رأسه التلفاز توبة جماعية من المخالفات الشرعية، وأن يفروا إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهدوه على أن يتبنوا رسالة الإسلام ويلتزموا منهج الإسلام ويرفعوا راية الإسلام ويعقدوا مع الإسلام معاهدة سلام ويعملوا مع القرآن والسنة تطبيع، أي نعم، ويلتزموا بما يستتبعه ذلك من تطهير لهذا الجهاز من الرجس والخبث واستبداله بكل ما يحقق الطهارة الإسلامية، طهارة الأهداف وطهارة الوسائل. ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل العزيز، وما ذلك على الله بعزيز، ماذا يجري إلى أن يتحقق هذا الأمل الذي نتمناه؟ تبقى المسؤولية في عنق الدعاء إلى الله عز وجل كي يبينوا ولا يكتموا وينصحوا المسلمين ويفضحوا سبيل المجرمين ويحذروا من خطر التلفاز بوضعه الحالي على الدين. وتبقى المسؤولية المباشرة في عنق الأبي المسلم الذي يمسك بزمام العملية التربوية داخل الأسرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. فالبيت المسلم هو آخر القلاع التي يتحصن بها المسلمون، فليس لسلطة مهما عتت أن تحول أو أن تحول دون التربية الصحيحة داخل حجرات البيت، وليست هناك سلطة في الأرض تجبر أحدا على اقتناء التلفاز أو الفيديو. ثم إن أولى الناس بالحكم بما أنزل الله، يعني الحكم أنزل الله ليس فقط واجب الحكام، كل واحد منا مطالب أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأولى الناس بذلك الدعاء إلى الله عز وجل. يعني نظن أنه بعد هذا الحوار الطويل لم يبقى مجال للزعم أن الأب المسلم يمكن أن يقوم بعملية تهذيب الذيب بعدما ناقشنا من هذه الشبهات. فبلا شك الحل الأمثل هو يعني حماية أفراد الأسرة من فسد هذا الجهاز بوضعه الحالي، وذلك بإقصائه بالكلية من البيت. بعض الناس يقولون تبيعه، لكن أقول تبيعه لمن؟ ستفسد أسرة مسلمة أخرى. لو بات النصراني والنصراني سيستعين به في الفساد، هل الله سبحانه وتعالى يحب الفساد؟ والله لا يحب الفساد حتى لو كان على يد يهودي أو نصراني. فلم يبقى إلا أن يعني يقطع تماما بتحويله لمقلب زبالة أو بأي نوع من التخلص منه. فهذا هو المنهج الصحيح في تجفيف منابع التلفاز، جفف المنبع الذي يأتي بهذه هذا الطفح، جفف هذا المنبع ويعني سده تماما، كما قال بعض العلماء سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. من وسائل تجفيف منابع التلفاز أن الإنسان ربما بيكون مثلا السلطة في أثناء هو في بيت والده سلطة أبيه، ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده، فعلى الأقل لما يجي يتزوج ما يصحش أن أخ ملتزم ومتزوج يجي يتزوج ويكون من الأساس بتاعه يتضمن إيه جهاز التلفاز. هذا شيء يعني فالشخص الذي سيتزوج حديثا عليه أن يطهر بيته من التلفاز وتوابعه، وأن يحرص على أن يكون هذا الجهاز الخبيث ضمن أثاث بيته ليؤسس بيته على التقوى من أول يوم. وعلى ولي المرأة أن يحرص عند اختيار من يصاهره على أن ينتقي رجلا صالحا ذا دين وورع يحمي ابنته من فساد التلفاز وتوابعه. كذلك الأب المسلم عليه أن يعلم ويخبر أقربائه وجيرانه الذين يزورهم بموقفه من التلفاز، ويطلب منهم احترام سياساته التربوية أثناء الزيارات، بمعنى الجهاز يغلق ولا يشغل أثناء الزيارة. واضح؟ فيعني هذا ينبغي احترامه، حتى يعني هذا إذا لم يقتنع بالحق، إذا أصر فعندما أن يعني قل له لا أريد أن أعرض أولادي إلى تناقضات في يعني ناحية التربية. طبعا لن نضيع وقتا بقى في مناقشة في الاقتراحات التي يعني يضعوها بعض الناس، يقول النظام ممكن يكون نظام الكابلات، ومش فين الكابلات هنا عندنا في بلادنا، فين الأشرطة النافعة العلمية؟ صحيح في الخارج بلا شك موجودة أشياء نافعة بس درجة غريبة جدا، يعني نافعة في الدين وفي الدنيا، ممكن إنسان يدرس علوما كاملة من خلال هذه الأشرطة، يتقن اللغة كاملة وهكذا، لكن أين نحن؟ فقط يعني استفدنا من جانب السلاح الضار أو الحد الضار من هذا السلاح للحدين، فبالتالي كلام غير واقعي أننا نتكلم عن كابلات وأن هيئات إسلامية تقوم بعمل كذا وكذا وبرامج مش عارف موجهة. هذا واقع، هذا غير واقع أو غير واقعي، ونأمل أن يحصل هذا في يوم من الأيام. هذا يعني نهاية الرحلة الطويلة التي انطلقنا منها مع هذا العدو، والتي كانت بعنوان اعرف هذا العدو. الحقيقة تلقيت أوراق كثيرة من الإخوة بيطلبون طباعة هذا البحث، وأنا في الحقيقة ما أظن أنه مناسب أن يطبع، باعتبار أن المراجع التي تكلمت باستفاء في هذا الموضوع مراجع كثيرة ومتوفرة، وأشهرها وأهمها عن إطلاق كتاب الأستاذ مروان كدك اللي هو الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز. الكتاب قوي جدا، وأنا استفدت من معظم الأشياء منه، فأنا أتلو عليكم بعض هذه المراجع التي استفدت منها، لأنه لن يطبع بحث في هذا إن شاء الله، ولكن من أراد الاستزادة فيرجع لهذه المصادر. من نحب أن نحن نعمل كتاب ويكون خدم الموضوع خدمة وفية من قبله، من هذه المراجع سموم على الهواء الأخ فريد التوني، كتاب مسؤولية الأب المسلم لعدنان بحارث، كتاب ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، كتاب الآثار النفسية للتلفزيون العربي، كتاب كيف تؤثر وسائل الإعلام، كتاب بصمات على ولدي لطيبة اليحيى، كتاب أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون لجيري مندر، ده مهم جدا، كتاب الأسرة المسلمة كما ذكرنا أمام الفيديو والتلفاز لمروان كدك، كتاب التلفزيون بين الهدم والبناء لعبد الصمد، منها أيضا كتاب تربية الأولاد للشيخ محمد ناصر حروان رحمه الله تعالى. هذا آخر ما كنا نريد يعني بيانه فيما يتعلق بمعرفة هذا العدو بين يدي رمضان، لأن بلا شك أخوف ما يخاف الإنسان على الناس في رمضان هو هذا الجهاز الذي يعني يستحوذ تماما على حواسهم ويصرفهم عن هذه الفرصة الثمينة. فكما ذكرنا بما أن درء المضار مقدم على جلب المنافع، نحن اهتمامنا هذه السنة بدرء المضار وسد باب الشر وتجفيف من أباه. فبقي لنا من القضايا التي مفروض أن نتناولها، أنا حقيقة كنت شطور الوقت حيطول كده، لكن مش ما تخافوش مش هنعاتكم زي في بحر عدنا ساعتين ونص يعني إن شاء الله بإذن الله، لأن يعني غير متأكد هل ستكون الظروف مناسبة من الخميس أم لا، لكن إن شاء الله غدا إحنا عندنا الربع اللي هو واقفين عليه إحنا في سورة الأعراف، فضل الآيات قليلة منه، فبإذن الله غالبا إن شاء الله بكرة نخلص الربع ثم نشرع فيه، يعني مش حيث شرع أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم نشرع في قسيم هذا الموضوع، وموضوع يخص كل واحد منا، هذا يخص الذين عندهم تلفزيون، لكن هذا موضوع الحقيقة هو من أشق الأمور التي جاهد السلف الصالح رحمه الله تعالى أنفسهم في مجاهدتها، وهو آفات اللتان. يعني إحنا لو اهتممنا كده في رمضان خرجنا بحفظ ألسنتنا يبقى نص منه نجاهد في كف عن الكلام وعن آفات اللسان، والنصف الثاني نركز على الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن والذكر. لكن الإنسان لو استطاع أن يدرب نفسه على حماية لسانه فهذا باب من أعظم أبواب النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك والزم بيتك ولتبكي على خطيئتك. فنحن نريد أن هذا هي النجاة من الفتن، النجاة من الفتن. فإن شاء الله هذا موضوع حشره في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، فنكتفي إن شاء الله غدا أن نفرغ منه باعتبار أن هذين الموضوعين هم عايزين نركز على علاج الصفات والآفات شيئا فشيئا بطريقة عملية وليست نظرية. فبإذن الله نتكلم غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد بكري على آفات اللسان وأهمية حفظ اللسان والآثار عن السلف في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو حدث آخر حدث أيضا في مدينة الرياض، وقد نقلته قبل ذلك في محاضرة كل يغدو، ولكني أرى أن المقام مناسب له الآن. رجل عمره ما بين 30 و40، شاب في مكتمل شبابه، لا يرتاح ليلة من الليالي إلا على كأس خمر يشربها أو امرأة يزني بها. حياته مظلمة، عربدة وفساد وعناد وبعد عن الله الواحد الديان. تمر به الأيام والليالي ويشاء الله أن يتزوج بزوجة، وبعد زواجه يزداد طغيانه ويزداد عصيانه، ويرزقه الله عز وجل بابنة من زوجته لتترعرع وتبلغ 5 من عمرها. ترعرعت وبلغت 5 من عمرها وهي لا ترى أباها إلا قليلا، يسهر ليله على معصية الله، ثم يأتي منهكا لينام، ونادرا ما تراه ابنته في الليل نائمة وهو سهران على المعاصي، وفي النهار في عمله وهي في البيت. تمر الأيام وتمر الليالي فلا يزداد إلا سوءا، وفي ليلة يتفق مع بعض قرناء السوء ليجتمع على شرب الخمور، ويقدر الرحمن أن يتأخر عن هؤلاء الرفقة السيئين. ثم يقول هو عن نفسه: ذهبت وفتشت عنهم يمنة ويسرى، نظرت إليهم هنا وهناك، بحثت عنهم فلم أجدهم. قال: فما كان مني إلا أن ذهبت إلى صديق سوء آخر، فذهبت إليه وأخذت منه فيلما ماجنا خليعا جنسيا يستحي إبليس أن ينظر إلى ذلك، فكيف بالبشر. قال: ثم أخذته وعدت به في الساعة الثانية ليلا ولا إله إلا الله، ثلث الليل الآخر، يتنزل الرب: هل من داع فأستجيب له، ومنا من تهراق دموعه على خده من خشية الله فذلك هو الفائز، ومنا من يرضع المعاصي في تلك الساعة، وخاصة هذه الأيام مع قدوم البث المباشر في الساعة الثانية ليلا. الله يقول: هل من داع فأستجيب له، والناس ينظرون إلى ما يغضب الله جل وعلا. قال: